وكان الأمر كما قلت أيضا حصل هذا. واليوم حتى لقطة رجال المطافي تبين أنها الذين يعني كانوا يتابعون كأس العالم ثم جاءهم الأداء الواجب تبين أنها إعلان تجاري أو عفوا إعلان تحذيري عن موضوع الحرائق لا أكثر ولا أقل، يعني أمر ليس حقيقيا. وكنت أيضا مما ذكرته في هذه القناة أن الدول الإسكندنافية في صوتيات الدول الإسكندنافية مثال للاقتداء أم عبرة، أن الدول الإسكندنافية تعاني من موضوع اسمه شيخوخة الفرد، ولهذا هم يقبلون المهاجرين، والآن يريدون للمهاجرين أن يندمجوا قسرا لأنهم يحتاجون لشعب. وكان بعدها حصل ما حصل من القوانين الدنماركية التي تفرض فرض الثقافة على الأطفال، وأنهم يعاقبون الأب إذا أخذ أولاده وذهب بهم إلى بلده الأصل ليتعلموا ثقافتهم الأصلية. وكان مما ذكرته أيضا أن اليابان تعاني من هذه المشكلة، وأن اليابان ستمر بمشاكل اقتصادية مستقبلا بسبب هذا الأمر، والآن هذه ظهرت بوادرها. لماذا؟ وكان أيضا ما ذكرت لما تكلمت عن فرق الشيعة وكيف نفهمها، أن التيار الصدري بدأ يظهر فيه نفس علمنة ظاهر مثلا في طرح علي الطالقاني وغير ذلك، ثم بعدها في الانتخابات العراقية رأينا أنه مقتدى الصدر نزل على قوائمه مجموعة من الشيوعيين. هذه الأمور كلها مجتمعة أنا لا أقول أنها كلها كانت يقينية، بالعكس جزء منها عدد منها كان ظنيا، ولكن كان يغلب على الظن أنه سيقع. ولا أقول أن كل التوقعات ستصح، لا شك أنه لابد للإنسان أن يخطئ، ولكن حين تكون هناك قراءات مبنية على منهجية عامة فلا شك أن هذا يكون أقرب للصواب والاستشراف المستقبل. العملية ليست كهانة ولا حتى فراسة، وإنما هو بناء على نتائج. فأنا أقول لك انطيني مجال أن أخذ بيدك وتأخذ بيدي لنتحرر جميعا من سلطة أنصاف المثقفين وكهنة الإعلام. بالأمس كنت أمر على صفحات المثقفين داخل وطن العربي، حقيقة شيء بائس بالضحالة الفكرية. طيب الآن ننتقل إلى الموضوع الأصلي، مشروع حقوق إنساني ذو بعد نسوي لا يتكلم عنه أحد. ما هو؟ دائما تجد في بلداننا العربية ما ينشر يقولك البلد الفلاني نسبة البطالة فيه 12%، نسبة البطالة فيه 13%، نسبة البطالة فيه 15%. هذه النسب مجحفة وظالمة، بل هي كاذبة إلى حد كبير. كيف هذا؟ داخل منظومتنا الثقافية على الأقل في الشرق الأوسط هناك ما يسمى بربات المنزل، امرأة تختار خيارا أن تجلس في البيت ويكون هذا عملها، وزوجها أو الدولة يعطونها راتبا زوجها، وهذا العمل عمل مثمر داخل السياق المجتمعي، فهي ترفض أن يترك البيت الخادمة وغير ذلك. وكثير من النساء انتقلن من حيز الوظيفة إلى حيز الأمومة وربة المنزل بعد ما وجدت أن بيتها يحتاج إليها. ومن النساء من كانت تعمل ثم لما تزوجت رجلا مكفيا هذا الرجل المكفي قال لها ارتاحي في البيت بيتك أحوج لك. ومن النساء من تختار هذا لأنها داخل أسرة تكافلية فهي ليست مجبرة على العمل، والعمل بالنسبة لها خيار، لها إخوة لها والد يعملون، وهؤلاء داخل السياق التكافلي هي لا تضطر للعمل فتختار أن يكون لها دورها هذا. حين تعبر عن موضوع ربة المنزل الذي هو من ضمن السياق الثقافي عندنا، وحتى يعني لو خرجت كل النساء للعمل ستبقى هنا خادمة في البيت تعمل، من ضمن السياق الثقافي عندنا حين تعبر عنه بأنه بطالة هذا نوع من الانتقاص للمرأة، لهذا قد ذو بعد نسوي. ف ثم إنك حين تحسب البطالة وفقا للمقاييس الأوروبية ولا تنظر في خصوصية المجتمع، فإن هذا أيضا إجحاف. فأنت لو خصمت نسبة النساء اللواتي يخترن الجلوس في البيت ليعملن داخل منظومة الأسرة، فإن النسبة ستقل بشكل كبير جدا.